نقم جمعها. هل تنقمون منا؟ إذن أهل الكتاب مالهم؟ في داخلهم نقمة. هذه النقمة أحيانا تظهر في صور مختلفة. هل تنقمون منا إلا، يعني في عندكم سبب للنقمة إلا، وهذا تحدثنا فيه، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إذن لاحظوا، احنا طبعا تحدثنا في هذا بس نرد نركز شوية، وأن أكثركم فاسقون. إيش الفسق على فكرة؟ خلينا شوية نوضح الفسق. الفسق هما دائما بيقولوا إنه مثلا فسقت الرطبة، كيف البلحة لما تكون رطب وتشد على جلدتها بتخرج، شو بيقولوا؟ فسقت الرطبة، تطلع من جلدها من قشرتها يعني. فلاحظوا هو في هو بشكل عام الفسوق شو هو؟ لاحظوا، خروج شيء من شيء، اشي بخرج من اشي بس على وجه ايش؟ الفساد، على وجه الفساد، هذا بشكل عام. اذا خروج شيء من شيء على وجه الفساد هذا هو الفسوق. نوضح اكثر لانه هذا قضية فهمنا للقرآن بشكل عام، لما بوصف احيانا بقول انه فلان فاسق او امة فاسقة او خروج إذن شيء من شيء على وجه الفساد هذا اسمه فسوق. طيب ممكن يكون الخروج على فكرة، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا بنزل شريعة، الخروج على هذه الشريعة، الخروج على هذه الشريعة إذا بتلاحظوا ليش ممكن نسميه فسوق؟ لأنه خروج شيء عن شيء او على شيء على وجه الفساد. طب هنا الشريعة هاي من الله الحق، فالخروج منها شو يسمى؟ فسوق. طيب مرات الله خالق البشر، او خلينا نرجع للرطبة، الرطبة قشرتها اصلا موجودة كخلق رباني، وهذه هي طبيعتها، طبيعتها يكون عليها جلد وقشرة، فهي لما تخرج من قشرتها اذا خرجت عن طبيعتها، خرجت عن الطبيعة. فبرضو لما يكون الله سبحانه وتعالى فاطر الإنسان على الفطرة السوية، الخروج أيضا في الأول الخروج على الدين لأنه هو من عند الحق، الآن الخروج على الفطرة، الخروج على الفطرة أيضا فسوق لأنه خروج على وجه الفساد، لأنه مخالفة الفطرة فساد. والفطرة ممكن يكون أحيانا فطرة عقلية، فكرة فطرة عقلية، لذلك الملحد فاسق. ليش؟ لأنه يخالف البدهيات اللي الله خالقها في النفس البشرية. تصوروا كل هالنظام والإبداع الموجود في الكون والملحد بيقول لك وين الله؟ مش شيء عجيب، هذا خرج على بدهيات، خرج على الفطرة السوية في إيش؟ في الاعتقاد. فهذا فسوق، فسوق. إذن ممكن يخرج هو عن الفطرة الطبيعية وما طبع الله سبحانه وتعالى عليها الأشياء، يخرج، هذا فسوق. عن الدين الحق فسوق، عن الفطرة العقلية الحق فسوق. طب ثم هل قلت برضو الله سبحانه وتعالى خالق فطرة أخرى غير فطرة العقلية في المشاعر والعواطف وهالمسائل هاي؟ المهم بشكل عام هاي بدنا نعرف انه معناته مين الفاسق؟ هذا الذي يخرج على الشرائع الحق، حتى الأعراف، أعراف الناس على فكرة، إذا كانت أعراف الناس حق ويخرج عليها شخص في المجتمع هذا فسوق، هذا أيضا فسوق. بدهيات العقلية فسوق لما بخرج عنها، غير عواطف العواطف البشرية النبيلة بخرج عليها هذا فسوق. إذن هذا الفسوق، والفسوق في الدين لما الله سبحانه وتعالى بيصف مجتمع أو أمة أو أشخاص إنهم أهل فسق، الفسوق ممكن يكون فسوق مؤدي إلى الكفر لأنه هو خروج. إذا خروج خروجين، ممكن خروج يؤدي إلى كفر، إذا في فسوق هو كفر، وخروج لا يكون كفر، يعني في إطار المعصية، في إطار المعصية الفسوق. كيف لما مثلا الشاذ اللي بسموه شاذ جنسيا، قال بسموه شاذ جنسيا، هو بخرج عن الفطرة السوية مش هيك؟ هذا فسوق، لكن بلغ درجة الكفر؟ لا، لأنه هو بيستحلش، بيعتبروش حلال، وإنما هو بيضعف أمامه، بيضعف أمامه. عجيب أنه بيضعف لأنه هذا خلاف الفطرة أصلا. المهم شك فسوك. طب إذن الفسوك، إذن ذلك لما فسروا العلماء قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ما هي صور، الصور هذه من لم يحكم بما أنزل الله في بعضها كفر، يعني فسوق كفر، وفي فسوق عصيان، لأنه في ناس بيحكموا بغير ما أنزل الله عن غير، هم بينكروش الشريعة وبينكر، ولكن بيعترفوا بضعفهم وتفاصيل. لذلك من أيام ابن عباس قال فسوق دون فسوق، ظلم دون ظلم، لأنه ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم مثلا كافرون الفاسقون. لذلك كفر دون كفر، في كفر بيخرج، بيخرج من الملة كفر، لا ظلم بيخرج من الملة ظلم، لا فسق بيخرج، بيخرج من الملة فسق، لا. هذا يكون واضحة، مش يجي واحد يحتج يقول هيو بقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طب شو هم الفاسقين، كفروا ولا ما كفروش؟ بدنا نشوف هو ليش ما حكمش، ليش بحكمش ممكن مرات واحد يقضي بين اثنين فيقضي بالباطل، على فكرة كنوع من المعصية، يقضي بين اثنين فيقضي بالباطل. بدنا نشوف هو يعني بتنكر لأحكام الله ولا ايش، ولا هو يعني انحرف في سلوكه وقضاء وتفاصيل من هذا القبيل. اذا هذه التفاصيل لازم تكون معروفة، انه مش يستشهدوا يقولوا فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، لا، هذه لها تفصيل. وكما قلنا من ايام ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كفر دون كفر، فسوق دون فسوق،